خلصنا الكلام عن الواجب ونتكلم عن المستحب. اتفقنا ان المستحب هو ايه؟ تعريفه كل فعل زارة ما طلبه الشارع على جهة تاني ايه انا كاتبه من زمان ده شيء. كل فعل ظهرت مصلحته اوله مصلحه واجبه فهو مستحب. ما طلبه غير كده حد ما طلبه الشرع الكلام جديد طلب الشارع للفعل على غير وجه الحكم الإلزام حيث يتم فاعله ولا يأثم تاركه. تكلمنا احنا عن قلنا هنتكلم في كل حكم من الأحكام دي، نتكلم عن التعريف ونتكلم على ازاي نعرفه، نتكلم عن القواعد الرئيسية المشهورة المتعلقة به. احنا تعريفه ان هو ما طلبه الشارع على وجه الحكم الإلزام على غير وجه الحكم الإلزام هو مطلوب، لكن الطلب دوت ليس على سبيل الحكم والالزام، فاللي هيعمل هياخد ثواب واللي مش هيعمل مش هياخد ايه؟ عقاب. تمام كده؟ طيب المستحب ده شغال درجات، مستحب درجات مش درجه واحده، مستحب درجات، وفي استحباب مؤكد، في استحباب درجته عاليه، وفي اقل منه، وفي تعبيرات الفقهاء يطلقوها على المستحب زي سنة زي فضيلة زي رغيبة. ماشي، ودي اصطلاحات خاصة بالمذاهب المالكية، مثلا يفرقوا ما بين الرغيبة وما بين السنة، يبقى الرغيبة عندهم اللي هي السنة المؤكدة أكثر من السنة شوية. النافلة برضو من أسماء الايه؟ المستحب. المندوب، التطوع، كل دي أسماء المستحب. ايضا من اسباب المستحب الاولى، الاولى بس الاولى ده ادنى درجات الايه؟ المستحب، ادنى درجات الايه؟ المستحب. واحيانا الاولى ده بيطلق على الفعل الذي بقى ظهرت مصلحته ولم يكن فيه امر مقصود، لكن ظهرت مصلحته، كانت مصلحه الفعل اولى من مصلحه الايه؟ كان مصلحه الفعل اولى من الترك، وان كان ما وردش فيه طلب مخصوص، ما وردش به امر مقصود، لم يرد به طلب مخصوص، فده بنسميه ايه؟ بنسميه اولى، بنسميه ايه؟ اولى. ماشي يا شباب؟ طيب نعرف المستحب ازاي؟ نعرف المستحب ازاي؟ نعرفه بالادله. احنا قلنا اتكلمنا في الواجب، وقلنا نعرف الواجب ازاي، وقلنا الامر المجرد يفيد الوجوب، وقلنا كذا حاجة تفيد الوجوب، مش كده؟ دي المرة اللي فاتت، المرة اللي قبلها ما عملناش يعرف الواجب ايه؟ طيب الواجب يعرف أول حاجة بالأمر المجرد. احنا كده ما اتكلمناش على مين يعرف الواجب؟ المرة اللي قبل اللي فاتت. طيب احنا نعرف الواجب ايه؟ أول حاجة نعرف بيها الواجب الأمر المجرد. الأمر اللي ايه؟ المجرد. ايه الأمر المجرد ده؟ الأمر المجرد احنا نقول الأمر ده فعل الأمر، يعني ليه ثلاث أحوال. فعل الأمر ليه ثلاث أحوال. الحالة الأولانية يا شباب إن هو يكون معه قرينة تدل على الوجود. الأمر المجرد ولا الأمر بس؟ الأمر بس. أو مع قرينة تدل على غير الوجوب. وفي الأمر المجرد لمعك قرينة للوجوب ولا لغير الوجوب. نجي الأمر المجرد اللي هو ما هوش لا قرينة تدل على الوجوب ولا قرينة تدل على غير الوجوب. الأولاني الأمر اللي هو مع قرينة تدل على الوجوب ده واجب مفهوش كلام، واجب إجماعا لأن معاه قرينة تدل على الوجوب. طب إيه القرينة اللي تدل على الوجوب؟ القرينة اللي تدل على الوجوب مثلا التوعد الشديد التوعد بالعقاب على الترك، التوعد بالعقاب على الترك. ذكر مثلا ان هذا الفعل لا يجوز تركه بحال من الاحوال، يبقى مش مجرد امر وخلاص، لا اقترن به تاكيد لهذا الامر، في نهي عن الترك، في عقاب على الترك، في حد على الترك، يبقى كل الحاجات ده هي تدل على ان هو ده مش مجرد مأمور به بس، ده مأمور به امر ايه؟ امر، والامر ده معاه ما يؤكد هذا الايه؟ الطلب، الامر ده معاه ما يؤكد هذا الطلب، يبقى الامر ده يدل على الوجوب اجماعا، اللي معاه قرينه تدل على الايه؟ على الوجوب. طيب الامر اللي معاهوش حاجه خالص مجرد طلب وخلاص، ده بنقول جمهور العلماء بيقولوا ان هو يدل على الايه؟ على الوجوب. جمهور العلماء بيقول ان هو يدل على الوجوب. طب ايه فرق الاول عن الثاني؟ مفيش فرق الا ان الاول ده اجماعا وده الجمهور، يعني ده حصل فيه خلاف. فاحنا بنختصر الكلام ونشيل ده ونشيل ده ونقول الامر يدل على الوجوب ما لم تاتي قرينه تصرفها عن الايه؟ عن الوجوب. ما لم تاتي قرينه تصرفها عن الايه؟ وجوب. ليه؟ ممكن الامر يبقى معاه قرينه تصرفها عن الوجوب. ممكن يكون في امر بس بعد هذا الامر تخيير من الشرع. ماشي جواب؟ هو الامر اللي هو معاه قرينه تدل على غير الوجوب، القرينه اللي تدل على غير الوجوب ثبوت التخيير، هيجي مبحث كامل لوحده اسمه القرائن التي تصرف الامر عن الوجوب، ده هنتكلم فيه لوحده. انا هدي امثله دلوقتي، ومن ضمن امثله القرائن التي تدل على غير الوجوب مثلا ثبوت التخيير من الشرع، ثبوت التخيير من الايه؟ شرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بين كل اذنين صلاه، بين كل اذنين صلاه، هذا الخبر بمعنى الامر، اي صلوا بين كل اذنين، الاذنين اللي هم الاذان والاقامه. ثم قال في الثالثه لمن شاء، يبقى هذا ايه؟ تخير، يبقى ده ايه؟ تخير. طيب مثلا من القرائن اللي تصرف الامر عن الوجوب ايه؟ كفاره ايه؟ ملك تدخلنا دون المواضيع غير الحول. ده هنا قلنا اسمه الامر الواجب المخير، المخير ما بين ثلاثه بس لازم يعمل حاجه منهم. انما احنا بنقول القرينه اللي تخلي هذا الامر لما امرنا به ماشي كده مش مراد به الوجوب، يعني ما هوش يدل على الحكم والالزام، مش هيعاقب تركه. ايه بقى؟ انه امر، الامر اللي جت قرينه صرفت هذا الامر عن الوجوب. القرينه دي بقى مبحث، القرينه ده مبحث كبير، يعني في قرائن لفظيه من اللفظ نفسه زي يا رب نجحني مثلا، او يا رب يسر لي امر، ده ايه؟ فعل امر. بس هل هذا الفعل يدل على الوجوب؟ لا، لانه طلب من الادنى للاعلى، فاحنا بنسميه في اللغه دعاء بنسميه دعاء او التماس ماشي، انما هو ايه؟ ما هوش امر، هو ظاهره فعل امر، لكن هو ما دلش على الايه؟ على الطلب الحتم والالزام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الحاجات اللي تدل على، في عندنا قرائن كتير تدل على صرف هذا الامر عن الوجوب، في قرائن تدل على صرف هذا الامر من الوجوب. مثلا من هذه القرائن قلنا ايه؟ ثبوت التخير من الشر. من هذه القرائن النبي صلى الله عليه وسلم يامر بشيء وبعدين يامر ينهى عن شيء، دي قرائن النهى. ينهى عن شيء ويفعله، فيبقى كده النهي ده مش للتحريم، ما هو النهي للتحريم والامر للوجوب الاثنين ايه؟ باب واحد. الامر للوجوب والنهي للايه؟ للتحريم، الاثنين باب واحد. يجي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء وبعد كده يفعله، يبقى فعله ده يدل على النهي عنه مش للايه؟ مش للتحريم، لان لو كان محرم ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عمله. برضه من ضمن من الحاجات اللي تدل على التخيير، ان هنتكلم على تفاصيلها دي، ان الواجب ده ياتي حصر له في جنس معين ويكون المامور به خارج هذا الجنس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندنا الامر بصلاه العيدين، وعندنا الامر بصلاه الكسوف والخسوف، ايه الادله على استحبابهم اللي بيقول بالاستحباب؟ مثلا في صلاه العيدين بالذات يقول حديث الاعرابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا كتب الله علي؟ قال خمس صلوات كتبهن الله في يوم وليله. قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع. غير الخمسه دول يبقى ايه؟ تطوع. غير الخمسه دول يبقى ايه؟ تطوع. طيب لو جه امر بقى بغير الخمسه دول هنقول مصروف للاستحباب هذا الامر بقارينه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس عليك غيرها الا ان ايه؟ تطوع. من القرائن اللي تدل على ان الامر ده مش مراد بالوجوب ان هو ياتي اجابه سؤال، ان هو ياتي في اجابه سؤال. انا اتوقع مثلا ان حديث مثلا ان امي ماتت احج عنها؟ قال نعم حجي عن امي. هل يجب علي ان يتحج عن امها؟ لا ما يجبش. تمام؟ ليه؟ لان الامر ده ورد في اجابه ايه؟ سؤال. تمام؟ طيب برضو الامر بعد الحظر لو حصل ان في نهي وبعد كده بعد النهي ده جه امر تاني، يبقى ده برضه قرينه تصرف الامر عن الوجوب الى الايه؟ الى الاستحباب. زي حديث كنت نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها، فزوروها قال ايه؟ امر، لكن لا يقتضي الايه؟ الوجوب، لان الامر ده هو يفيد عوض المامور الى ما كان عليه قبل الايه؟ الامر. هنتكلم بالتفصيل في مبحث خاص بقصد مبحث خاص بالايه؟ بالقرائن الصرف. عايز تقول ايه؟ طيب احنا بنقول بقى اول حاجه تدل على وجوب الامر، اول حاجه تدل على وجوب الايه؟ الامر، بشرط ان ما تكونش في قرينه تصرف هذا الامر عن الايه؟ عن الوجوب. طب الامر ده اللي هو ايه؟ اللي هو فعل الامر ماشي، واللي هو المضارع المقرون بلام الامر، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليوفوا نذورهم. ده فاعل لمضارع دخلت عليه لام الايه؟ الامر. الحاجه اسم فعل الامر كتاب الله عليكم، اي كتب الله عليكم. الفعل للمضارع المقرون بلام الامر، واسم فعل الامر اسم فعل الامر. كل ما يدل على الحتم والالزام في اللغه هيدل عندنا على الوجوب. كل ما يدل على الحتم والالزام في اللغه هيدل عندنا على الايه؟ على الوجوب. اول حاجه تدل على الحتم والالزام فعل الامر، مش كده؟ اول حاجه او الاصل في الطلب فعل الايه؟ انتوا مالكم يا شباب؟ شكلكم كلكم صايمين والدنيا بايظه معاكم خالص. بس جميل لما تبقوا صايمين بتبقوا جيل خالص كده ولا تزعل نفسك. ايه؟ مش اسئله كتير ولا تزعل نفسك. طيب يبقى أول حاجة تدل على الوجود إيه؟ الأمر. الأمر بالشيء مع عدم وجود قرينة تصرفه عن الإيه؟ عن الوجود. تاني حاجة الوعيد على الترك. الوعيد على الإيه؟ على الترك. إن النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يتوعد من يترك. يبقى في وعيد، في عقاب للي هيترك، يبقى ده يدل على إن الفعل ده إيه؟ واجب. طيب قلنا الألفاظ التي تدل في اللغة على الحتم والإلزام. الألفاظ دي كتيرة. الألفاظ دي زي إيه؟ كتب، وجب، فرض، كلمة حق. كل الكلمات دي تدل على الحكم والإلزام. أنا هدي أمثلة. مثلا فرض حديث معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم. إذا لفظ فرض ومشتقة منه يدل على الحكم والإلزام. عندنا لفظ كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم إذا لفظ كتب ومشتقة منه. وجب ما بلغني من حد فقد وجب. ما بلغني من حد فقد وجب يعني خلاص بقى واجب، ما ينفعش ان هو يحصل فيه تسامح او يحصل عنه ايه تنازل. لفظة حق ومشتقة منه والمطلقات يتربصن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين يبقى ده معناه ان هو ايه واجب. تمام. طيب الوجوب في الألفاظ دي بسبب ان هي في اللغة تدل على الحتم والايه والإلزام. يبقى غسل الجمعة واجب على كل محتلم ده يدل على ايه الوجوب مع وجود الخلاف في المسألة. لان احنا عندنا غسل الجمعة واجب على كل محتلم ده بمفروض يدل على الوجوب، بس احنا عندنا قرائن تانية بيقول بها من يصرف هذا الحديث عن الوجوب الى الايه استحباب. لكن كلمة غسل الجمعة واجب على كل محتلم كلمة واجب هنا معناها ايه حتم الزام يبقى يدل على ان تاركه ايه علشان ما يجيش واحد يخترع ويقوم قال لا انت بتحمل اللفظ الشرعي على معنى اصطلاحي متاخر عنه. بقول له الكلام ده كلام غلط. اللي فاهمها فاهمها اللي مش فاهمها مش محتاجينها خلاص انسوها خالص. ايه انت ما تحملش القضاء اللي ورا الحديث القضاء الاصطلاحي اللي بتاع مثلا كده مختلف فيه ولا هو اللي هو انا اتكلم على وجه مش على القضاء. ما هو احنا القاضي على كله ولا على وجه يعني هذا الموضوع القضاء ده مش هحمله. القضاء انا مش هحمله على المعنى الاصطلاحي اذا كان معنى الاصطلاحي مخالف للمعنى اللغوي. اذا كان معنى الاصطلاحي موافق للمعنى اللغوي فأنا اللفظ الشرعي لما أحمله على المعنى الاصطلاحي هعمله لأنه موافق للمعنى اللغوي. طب مش هو في المعنى اللغوي خلاص يبقى أنا أشوف بقى اللفظ الشرعي على المعنى اللغوي على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي اللي هو كان مقصود به مش معنى اصطلاحي متأخر عنه. خلاص ماشي يا شباب. يبقى دي كده الألفاظ اللي احنا قلنا ما يدل على الايه الوجوب. احنا عندنا ما يدل على الوجوب اول حاجة ان الامر ما لم تصرفه قرينة تدل على غير الايه الوجوب مش كده. يبقى من ما يدل على الاستحباب ايه الامر مع قرينة تصرفه عن الوجوب الى الايه اللي هو جزء لحنا استثناء. اللي هو الجزء لحنا استثناء. يبقى الامر مع وجود قرينة تصرف هذا الوجوب عن الاستحباب الى الاستحباب. يبقى اول حاجة تدل على الاستحباب اسم مصدر او مصدر ايه اسم مصدر او مصدر ايه انا قلت عليها نبذة سريعة قلت من درجات ان حد درجة على فكرة جواب هناخد حاجة بسيطة جدا في الأصول الا كل نقطة من النقط اللي انا بذكرها دي ممكن نعمل فيها معاك. لأن أول حاجة يا رب بينا مستحب إيه؟ الأمر مع القرينة اللي إيه؟ الصرف مع القرينة الصرف. القرينة الصرفة هي بتصرفها من الوجوب إلى إيه؟ إلى الاستحباب. قلنا القرائن دي هنتكلم عليها لوحديها قلنا مثالها الأمر بعد الحظر أو الأمر بعد الحظر أو الإيه؟ أو الجواب أن يكون الأمر واقع في إجابة إيه؟ سؤال. مش شباب؟ طيب تاني حاجة ذكر الثواب على الفعل. الترغيب في الفعل. ذكر الثواب والترغيب حاجة واحدة. ثالث حاجة فعل النبي لما يتقرب به. دون الأمر به. إيه ده الكلام ده؟ أول حاجة إن الأمر على القرينة الإيه؟ الصارمة. تاني حاجة الترغيب في الفعل. الترغيب في الفعل ده ذكر ثوابه، حث على الفعل، بيان أن فاعله أفضل، أنه مأجور، أنه مثاب، كل ده يدل على أن هذا الفعل إيه؟ مستحب، وده ما حصلش فيه أمر. لاحظتوا؟ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، ده يدل على ان تعليم القرآن امر مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطواه وان كانت مثل زبد البحر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركض، يدل على مثل هذه الافعال ايه مستحب. لكن لو فعل رغب فيه وامد فيه في مكان اخر يبقى ده يدل على ايه؟ يبقى هذا لا ينافي الوجوب. يبقى هذا لا ينافي الايه؟ الوجوب. يبقى الفعل انا هعرف ان هو مستحب بالترغيب عليه من غير ما يبقى فيه امر. الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الفعل دون ان هو يامرنا بهذا الفعل. الترغيب ده يكون بذكر فضل، ذكر اجر، ذكر ثواب، حث عليه، بيان ان فعله افضل او انه ماجور او انه من السابقين يوم القيامه او من هو يعلو في الدرجات، كل ده يدل على ان هذا الفعل ايه؟ مستحب. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. أن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكناف والذين يألفون ويؤلفون. ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا. كل الحاجات دي تدل على أن هذه الأفعال أفعال إيه؟ مستحب. ثالث حاجة فعل النبي لمن يتقرب به دون الامر به. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعل. هذا الفعل ما عرفناش ان احنا نفعله، ما قلناش اعمله. بس هذا الفعل لا يفعل الا على سبيل التقرب، يعني عباده. الفعل الذي يفعل على سبيل التقرب، النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على ان هذا الفعل ايه؟ مستحب. هيبقى واجب امتى؟ لما يامر به. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الاثنين والايه؟ والخميس. طب الصيام ده عباده ولا حاجه عاديه؟ عباده. فيبقى احنا برضه مستحب في حقنا ان احنا نصوم اليوم الايه؟ الاثنين والخميس، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يصوم يوم الاثنين والايه؟ والخميس، لكن كان فعله ان هو يصوم يوم الاثنين والايه؟ والخميس. فيبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون الامر به يدل على الايه؟ على الاستحباب. تمام؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم من العادات. الفعل اذا كان من العادات مش من القربات فيدل على ان هو إذا كان ما فيهوش وجه للتقرب بأي حال من الأحوال فيدل على أن فعله أولى من تركه. وعمله مع نية يبقى ما تدخلوش في المزانق، لأن دي يعني خلونا ناخد بس فكرة عامة عن كل المباحث بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله لو احنا هنيجي بقى نتكلم نشوف الاصولين بيقسموا افعال النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، ما بيقولوش كده. بيجيبوا الاول الافعال التي الافعال اللا اراديه زي النفس وزي ضربات القلب وزي حركه الايد في غير اتجاه معين، ادي قسم. والقسم الثاني الافعال التي يفعلها بمحض الجبله البشريه، ادي قسم. القسم الثالث الافعال التي يفعلها بمحض العاده، ودي تنقسم الى قسمين فيها. يعني ايه؟ خلونا في اللي انا بشرحه. لا انا صحيح احنا عايزين في الورقات ناخد بس فكره عن الفكره عامه، لان التفاصيل ده هتاخده مش هتاخده هتاخده بس هتاخده في شرح مختصر الروض اللي احنا هناخده السنه الجايه ان شاء الله. ولو شديتوا حيلكم ممكن نخلص وندخل فيه، ما عنديش مشكله. خد بالك يا عمو. أيهما أفضل بقى، المستحب ولا الواجب؟ أيهما أفضل في الفعل؟ مين اللي ثوابه أكثر؟ المستحب ولا الواجب؟ الواجب. ليه؟ إن شاء الله حديث ما تقرب إلي عبد إلي شيء من ما افترضته عليه. طيب يبقى كده يدل على أن الأمور بتتفاوت في الأجر، يبقى تتفاوت في الإيه؟ في درجة الوجوب، وتتفاوت في درجة الإيه؟ الاستحباب. ففي مستحب درجته عالية أوي، في مستحب درجته إيه؟ وقدر. ماشي، خلاص كل ده خلاص. يبقى إحنا ده كده القاعدة المتعلقة بالمستحب، إنه يجوز الخروج من المستحب بعد الشرائط. إيه اللي يجوز الخروج من المستحب بعد الشرائط؟ واحد بدأ يصلي صلاة تطوع وعرض له شيء يخليه يطلع من الصلاة، ينفع؟ ينفع. طب لو صلاة فرض؟ ينفعش. طب لو صايم صايم فرض ينفع؟ صيام فرض غير رمضان، كان يكون نوع، كان يكون نوع أو كفارة، أو إن هو يكون نذر، تمام؟ لو ينفع يعوضه في مكان لا، لأن ده إلى بدل، ماشي؟ لكن يوم من رمضان ينفع يفطره؟ لو واحد صايم يصوم عادي ينفع يفطر؟ المصائم المتطوع أميره نفسه، إن شاء صام إن شاء إيه؟ أفطر. وده دليل على أن من يفعل المستحب يجوز له أن يخرج منه بعد الشروع فيه، اما الواجب فلا يجوز ان هو يخرج منه بعد الايه؟ بعد الشروع فيه. معنا احنا استثنى من هنا العمره، حج العمره والجهاد. طلعت مع جيش المسلمين الجيش في النص، تقوم قايل لهم لا انا ايه؟ حق مستحب، وده جهاد طلب، انا هاخد بعضي وارجع، لان ده يكسب قلوب الايه؟ المسلمين، ان في طائفه منهم ترجع، فده يكون هيحصل منه مفسده على الايه؟ على المسلمين. والحج والعمرة حتى لو عمرة مستحبة أو حج مستحب، أتممت الفريضة اللي عليك، العمرة واجبة ولا مستحبة؟ اللي أنتوا خدتوها في الفقه، اللي بيقول بوجوبها يبقى في العمرة الثانية، اللي بيقول باستحبابها يبقى في أول عمرة، مفيش مشكلة. العمرة دخل فيها وشرع فيها وأحرم، يبقى لازم يكمل العمرة للإيه؟ للآخر. ما ينفعش يجي في النص وإيه؟ يقول أصل العمرة دي مستحبة، يقوم يسيبها ويقوم جاي واخد بعضه إيه؟ ورجع تاني. ده لعموم الله يعني. أتم الحج والعمرة لله. الامر بالاثنين هناك. بس غض النظر يكمل. لو واحد طيب وحد عشان شيء مثلا، الافضل هو يكمل ولا يجيب غيره مثلا؟ مثلا قال الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء أيوة. حسب المصلحه. حاجه عرضت له عايز يفطر يفطر، مفيش مشكله. صلاه مثلا هو مزاجه عايز يفطر صلاه، هو اكيد لازم حاجة تعرض له، ايه اللي هيطلعه برضه؟ هو لو طلع يجوز ايه؟ فساب النافلة وراح يسلم عليه عشان احسن شدد عليه يعمل كده، قال له يسأل احنا بعينك معه كده يعني. ما هو قال له شيخ محمد شيخ محمد بس ملوش حاجه، قال له سؤال اهل العلم فاطمه. هو طبعا شيخ محمد انكر عليه ان هو يسيب، ان هو واقف بين يدي الله عز وجل عشان يروح يسلم على واحد. صايم صيام نذر وفطر، هو رايح اسال من يديك فطر. هو لا هو صايم نذر، انا مش فاكر صراحه، بس هو لو صائم ونوى ان هو يخطر الى بدل مش هذا محرم، لان هو ما دام ما نذرش اليوم ده بعينه زي قضاء رمضان كده يعني. في عائلات من الله، انا بقى اساله في يديكوا فقه عشان بس انا ما لخبطتوش. خلاص احنا كده خلصنا ليه الكلام عن المستحب. الكلام بقى عن ايه؟ المباح. قلنا تعريف المباح ايه؟ وسط ما بين الاثنين. لا هو تعريف المباح ما يستوي طرفان او ما وقع التخير بين فعله وتركه. او عندك في الكتاب ايه؟ ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ايه؟ على تركه. يبقى اللي هو الايه المباح. فكرة انت اللي في الكتاب عندك ده متن الورقة اللي انا بقوله ده موجود عندك في الشوية اللي بعد كده اللي هو شرح جلال الدين المحلي. ماشي؟ كل اللي انا بقوله ازيد منه موجود خلاص. انا عايز منك شرح جلال الدين المحلي بس كده. الدنيا ما طلعتش. احنا مش عارفين مرتب الدنيا بالكتاب. مش مثلا الورقه ولا حاجه في الورقه. لا مش فاهم. مش هقول لك انا ما كل اللي في الورقه. اول حاجه احنا غنوها وحواصل البدو. انا بعد ما اخلص الاحكام الخمسه التكليفيه الخمسه واخلص الاحكام الوضعيه وما يتعلق بيهم بعد ما تفهمهم او ماسك الكتاب اقول لك كل معلومه انا قلتها لك وانت فاهمها مكانها فين. حضرتك قلت خلاص ماشي شباب. اول تعليق احنا بنعمل معقد تخيل من نفاية ليه طب؟ أول حاجة بتاعت حضرتك أبقى كيف؟ مستوى طرفان؟ مستوى طرفان. طيب المباح بقى ده العلماء بيقسموه لقسمين. مباح عرفنا إن هو مباح من ان جه دليل يقول لنا الفعل ده مباح. جه دليل قال لنا الفعل ده ايه مباح. الدليل نص على اباحه هذا الفعل فده اللي نسميه مباح اباحه شرعيه. المباح عندي قسمين. قسم بنسميه مباح اباحه اصليه وقسم يقول مباح اباحه شرعية. يعني مباح إباحة أصلية ومباح إباحة شرعية. مباح إباحة أصلية يعني لو في فعل ما وردش فيه حق ودليل. فعل ما وردش في حق ودليل بس بشرط أن هذا الفعل لا يكون يفعل على سبيل التعبد. هذا الفعل لا يكون مما يفعل على سبيل إيه؟ التعبد. أي فعل بقى ما وردش في حق ودليل خالص هذا الفعل إيه؟ مباح. يبقى هذا الفعل ايه؟ مباح. من غير ما ندور على دليل يدل على اباحته. الدليل على اباحته ان مفيش دليل بايه؟ بحاجه ثانيه. وده بنسميه الاباحه الاصليه للاشياء. ركوب الطياره مباح. مباح ليه؟ مفيش دليل على تحريمه. ركوب العربيه ركوب ال في انا بقول ما لم يكن هذا الفعل مما يفعل على سبيل التعبد. يعني واحد يجي يقول هنصلي ليله نص من شعبان ما وردش ليه حق دليل. هنصلي ليله نص من شعبان 10 ركعات في المسجد الجماعه كل نص من شعبان كل ليله نص من شعبان هنعمل الكلام ده ينفع؟ بدعة. ليه؟ ما هو مباح اباحه اصليه. لا الاباحه الاصليه في حق الافعال التي لا تفعل على سبيل التعبد. الافعال التي لا تفعل على سبيل التعبد. ودي من اكبر البوابات اللي اهل البدع بيدخلوا منها. يقولوا يقولوا على البدع يقولوا مباح مباح اباحه اصليه. الاصل في الاشياء الاباحه ودي ما وردش حقها دليل. يبقى انت جبت التحريم منين؟ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يستدل بقى عليك بالايه. وانت جبت الدليل منين ان ده حرام؟ فين الدليل على التحريم؟ وان ما ينفعش تقول تحريم من غير دليل. لا الكلام ده كله فين؟ في الفعل لما يكون غير متعبد به. اما الفعل الذي يتقرر به فلا بد من وجود الدليل عليه. والاصل فيه التحريم. الاصل فيه المنع. الرسول قال ما تركت شيئا مما يقربكم الى الله الا ودللتكم عليه. ممكن يكون ده محتمل لكن ما تركت شيئا مما يقربكم الى الله الا ودللتكم عليه. خلاص ده ما يقربش من ربنا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش عليه. يبقى الاصل في التعبد المحض المنع. والاصل في المباح الاصل في الاشياء الاباحه. هم الوصوليين القدامى كانوا بيقولوا الاصل في الاعلام المنتفع بها قبل ورود الشرع الاباحة احنا بنقول عليها مباح اباحة ايه؟ اصلية. طبعا دي القضية برضو قضية تفاصيلها كبيرة جدا مش هندخلكم فيها في متاهات، لكن احنا نعرف كده ان العلماء بيقولوا ان المباح القسم الاولاني الاصل في الاشياء الاباحة اللي هو مباح اباحة اصلية، مفيش دليل يبقى ده يدل على ان الشيء ايه؟ مباح. تمام؟ طب مباح اباحة شرعية دي دليل قال ان ده مباح، دي دليل قال ان ده ايه مباح، هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثين، يوصل لما مسك ذهب وحريق وقام قايل كده هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثين، حل من الاناثين، حل دي يعني ايه؟ يعني مباح. طيب نعرف المباح بقى بايه؟ ايه الحاجات اللي نعرف بيها الاباحه؟ رقم واحد النص على حل الشيء، رقم اثنين نفي الحرج عن فعل الشيء، ثالث حاجة البراءة الأصلية للأشياء. دول الثلاث حاجات اللي نعرف بيهم مثال ان هو ايه؟ مباح. اول حاجه النص على حل الشيء، قلنا مثال هذان حراما على ذكور امتي حلوا لايه؟ لاناثين، ماشي؟ طيب الحاجه الثانيه اللي هي ايه؟ نفي الحرج. نفي الحرج، نفي الحرج زي حد يدينا مثال؟ ليس عليكم جناح ايه؟ استنى. تمام، أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات تذكروا الله. كونك تتاجر في الحج مباح، الدليل أن ربنا قال لنا ليس عليك إيه؟ جناح، ماشي؟ ماشي شباب؟ مثلا السواك ممكن؟ السواك فيه ترغيب. إيه؟ زيارة القبور مستحبة. كان قال تزوروها لأنها تذكركم الآخرة. الأمر الحاضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحاضر في خصوص هذا الأمر، لكن إحنا نوصل قال فإنها تذكركم الآخرة، التعليل بما يأخذ الاستحباب يدل على الاستحباب. طيب الحاجة الثالثة البراءة الأصلية للأشياء، إن الفعل ده ما يكونش هو بحق دليل ويكون شيء حاجة منتفع بها أو فعل بيفعل ليس على سبيل التعبد، فالأصل فيه إن هو إيه؟ مباح، ما لم يتضمن هذا الفعل أمرا إيه؟ محرم، ما لم يتضمن هذا الفعل أمرا محرم. ناخد المكروه ولا خلاص؟ شفنا يا ريت يقول له اذكار عشان نتكلم شباب